ان احنا فعلا محتاجين نسمع بطولات المسلمين، لان احنا بنفتقر للبطولة الاسلامية. معركة القادسية يا جماعة كان بين الفرس وبين المسلمين، معركة القادسية كانت بين الفرس وبين المسلمين. كان سعد بن ابي وقاص من كتر ما هو بيحارب وركب على الدابة جاءه مرض. كان زمان في مرض كده المحاربين بيحصل لهم، ان يطلع في جسمهم كله خراريج، خراج، جمع خراج. والخراج طبعا يا جماعة احنا عارفين ان كان المرض ده يا جماعة من كثرة ركوب الخيل او كثرة ركوب الجمل. لما حد يركب على جمل كتير جدا جدا، ها، كان يبتدي او يركب على خيل كتير جدا، بعد فترة طويلة جدا يجيله يملأ جسمه كله خراريج ودمامل، خراريج، خراج، جمع خراج. الخراج ده يا جماعة اللي هو انتفاخ زي البثور كده بس كبير قوي ومليء بالصديد، مؤلم جدا. اللي منكم جاله خراج قبل كده يعرف قد ايه الخراج ده بيبقى مؤلم. كان سعد بن ابي وقاص جسمه كله خراريج لدرجة انه كان بينام على صدره، يعني بينام ساند على صدره في وسادة، وكان برضو في خيمة الحرب. طيب تخيلوا بقى، تخيلوا بقى ان ده مالي ظهره بقليته بفخاده، يعني تخيلوا بقى ان الخراريج دي مالية جسم سعد بن ابي وقاص كلها بالقلية بتاعته بالفخذ بتاعه. فطبعا كان يدير المعركة من داخل الخيمة. كانت الحرب بين المسلمين وبين الفرس. مين اللي مسك القيادة بعد سعد بن ابي وقاص؟ خالد بن عرفطة. خالد بن عرفطة. فبنقول ان قعد سعد بن ابي وقاص يحثهم على الجهاد في سبيل الله ويقول لهم اقتتلوا و و و و. دخل المسلمين يا جماعة، فإذا بالجنود بتوع كسرى معاهم فيلة. تخيلي المسلمين كانوا على أحصنة وجنود كسرى كان معاهم فيلة. طبعا أول يوم كان القتال شديد جدا، الصحابة عانوا من كتر الفيلة، ولكن بفضل الله على اليوم الثالث كانوا قدروا يقتلوا كل الفيلة. في اليوم الرابع سبحان الله هبت ريح شديدة جدا، رفعت خيام جنود كسرى كلهم وراحت ألقتهم بعيد بالعدد بتاعتهم. فابتدى المسلمين يلحقوهم وانزلوا بيهم الهزيمة باذن الله، واستمر المسلمين خلف الفرس لحد ما دخلوا المدينة اللي فيها ايوان كسرى. المسلمين اغتنموا من الاول الاربع ايام دول، خدوا بالكم دي بداية الغزوة لسه، غنموا في اول اربع ايام دول طبعا غنائم كثيرة جدا. وكان سعد بن ابي وقاص في قصره فتح الباب بتاعه والناس كلها جاية يعني زي ما تقولوا تبارك له هذا النصر، ان هو قائد الجيش ولكن لم يستطع ان يحارب معهم. كانت سلمة بنت حفص زوجته متضايقة جدا ان زوجها لم يحارب في تلك الغزوة. شوفوا الستات يا جماعة، بس قارنوا بين نساء الأمس ونساء اليوم. سلمى بنت حفص كانت غضبانة، فقالت إن هذا النصر كان لغيرك ولم يكن لك. هي تعودت إن زوجها على طول هو القائد، وتعودت على طول إن زوجها هو اللي بيعمل الانتصارات دي، واتضايقت إن غيره هو اللي عمل النصر ده وهو لم يشارك. شوف الزوجة بتغضب من إيه يا جماعة؟ الزوجة بتغضب إن جوزها قاعد في البيت لم يجاهد، وإن الجيش انتصر من غيره. اعتادت على إنه لا يمكث في البيت أبدا وفي قتال دائر، فغضب منها سعد لأن هو كان مريض، ولكنها لم تستطع أن تصمت، ما قدرتش إن هي تسكت. هي حطاه في صورة معينة إنه قيادة، وقيادة بتنتصر، فأبت أن يتراجع عن هذا الأمر. المسلمين ما سكتوش وطلعوا يجروا ورا جند كسرى كي يقضوا عليهم تماما. خالد البجلي يقول: كنا مجموعة توجه إلينا 16 فيل، 16 فيل جايين على مجموعة. تخيل انت ماشية كده انت وزوجك، لقيتوا فيل جاي يجري عليكم، وجعلوا يرمون تحت أرجل خيولنا نشارة الحديد. جابوا نشارة الحديد بقوا يرموها تحت رجلين الخيول علشان الخيول تتزحلق، فلما الخيول تقع بيهم تقوم جاية الفيلة هرساهم. ويرشقوننا بالنبال، يعني الخيول تتزحلق، الفيل الفيلة جاية تجري عليهم والنبال من فوق رأسهم كأنه المطر. بيقول: فقربنا خيولنا بعضها من بعض. طبعا الخيول طبعا لما تشوف منظر الفيلة وهي جاية تجري، طبيعي ان الفيلة نفسها الخيول نفسها هتخاف، فراحوا قربوا الفيول من الخيول من بعض علشان ما تفرش. يعني ابتدوا يربطوا الخيل في الخيل في الخيل ويمشوا كلهم هجمة واحدة. وكان عمرو بن معدي كارب، عمرو بن معدي كارب ده صحابي، يمر بنا قائلا: يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفرس تيوس. يعني كونوا انت الأسود وخلوا الفرس زي التيس، كلوهم يعني. فقلنا له: يا أخانا هذا الفارس لا تسقط له رمح. بص الفارس ده، بيقولوا لعمرو بن معدي كارب: بص الفارس ده يعني اكتر واحد شديد علينا. فرماه بسهم وحمل عليه فذبحه. راح على طول عمرو بن معدي كارب رامي على الفارس اللي هو مضايقهم ده سهم، وراح ناطط عليه بسرعه وراح ذبحه. قالت ام كثيره امرأة همام بن الحارث، قالت: لما رأينا هنا بقى يا جماعة ايه، انا ليه حابة الغزوة دي قوي بحكيها لكم، هتشوفوا دلوقتي النساء عملوا فيها ايه. قالوا: لما رأينا ان الناس قد اشتد منها الفزع، هم وراهم، خدوا بالكم هم معاهم في نفس الغزوة، لقوا طبعا الفيلة جاية ورمح بيترمي، فشددنا علينا ثيابنا، راحوا شدين عليهم هدومهم، واخذنا الهراوي، كل واحدة شرت لها عمود، كل واحدة شرت لها حاجة قوية كده. الهراوي دي يا جماعة يعني خشبة سميكة جدا، لو انت ضربتي حد على راسه بيها يموت. ثم اتينا القتلى ومعنا الصبيان، خدنا الاولاد معانا. من كان من المسلمين أدركناه وسقيناه، لقينا مسلم رحنا سقينه وأدركناه بسرعة، عملنا له طب بسرعة، طبحوا دعينه امرحوا رفعينه. ومن كان من المشركين أجهزنا عليه، لو كان مشرك نقتله نرضي عليه. شايفين الستات واقفين ورا الرجاله بالهراوي كل واحده، لو مشرك نرضي عليه. والصبيان يستلبوهم، يعني نسيب بقى الولاد هم اللي ياخدوا الغنائم. يعني الست بتقتل المصاب المشرك والغلمان ياخذوا ايه الغنائم. فقال عوض بقى ابن غزوان عمر بن الخطاب في هذا الوقت بعت لهم مدد علشان ايه؟ علشان يساعدهم في تلك الغزوة. فراح واقف يخطب فيهم عتبة بن غزوان ويقول: لقد كنا سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق السمر. لقد كنا، ها عتبة بن غزوان بيقول لهم كنا سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام، ما بناكلش إلا ورق السمر. ورق السمر ده يا جماعة نوع من النباتات الخشنة، ورق خشن جدا لما تاكليه يجرح بقك. ولقد شققت واحدة بيني وبين سعد، يعني من كتر كمان ما كانوش لاقيين حاجة ياكلوها راح ماسك ورقة الشجر شائقها بينه وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير على مصر من الأمصار. السبعة دول اللي صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، السبعة دول اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيأكلوا ورق شجر، النهاردة كل واحد منهم بقى يعني أمير على بلد من البلاد. صارت جيوش سعد بن ابي وقاص ما سابوش الفرس، فضلوا وراهم لحد حته يا جماعه اسمها بابل، وانتصروا عليهم في بابل. كان جيش الفرس في المكان ده اسمه شهريار، مش شهريار بتاع القصص، لا هو اسمه كده. وكان قائد المسلمين اسمه نائل، اسمه نائل الاعرجي او الامرجي. راح نائل ناطط على شهريار، لا مش شهريار، في الاخر ره شهريار، وشهريار دي ليها معنى في الفارسية. راح نط عليه على شهريار وراح ذبحه، وده كان سبب انتصار المسلمين على الجيش كسرى كله، ها في الموقعة دي. اخر حاجة بقى كانت نهر شير، وقعت نهر شير. وفي الحقيقة دي يا جماعة كان في كتيبة اسمها بوران، ايوة نشوف، كان في كتيبة اسمها بوران. بوران دي كانت عقدتهم ان هم بيعبدوا ملك فارس، بيعبدوه. بوران دول كانوا شايفين ان ربهم هو كسرى، ربهم هو كسرى، وكانوا يحاربون بالاسود. انا بس يا جماعة بوريكو قد ايه كسرى في معاه فيلة في الجيش بتاعه، بيرمي نبال قد ايه، الجنود بتاعه قد ايه. بوران دي لكن بوران دول كانوا بيعبدوا كسرى وكانوا يحاربوا بالاسود. تخيل انت بقى جايه داخله بيت لقيتي صاحبه البيت معاها اسد. كان هاشم بن عتبه اخو سعد بن ابي وقاص، وكان محارب شديد زي سعد بن ابي وقاص. هاشم بن عتبه اللي هو اخوه ابتدى يصطاد الاسود، ابتدى يصطاد الاسود. شوفوا يا جماعه القوه، تخيلي واحد لقى اسود ما جريوش، ما هربوش، ما فرقش معاهم. دخل هاشم وقتل الأسود، فراحت الفرقة بتاعته دخل على مجموعة بورانجي حتى قضت عليهم تماما. لما رجع هاشم وكان سعد بن ابي وقاص يعلم ذلك، وخدوا بالكم ان مراته فضلت غضبانه منه طول ما هو قاعد في البيت ما بيروحش يحارب، اول ما رجع قبل راسه وقال: لقد ابت عدو الله، لقد ابت عدو الله. مين يا جماعه اللي مسك كسرى؟ ها، اللي مسك كسرى، مسك بلاد فارس بعد كسرى. كان كسرى يبكي ويقول: لم يصبح لي الا 1000 خادم، ما عنديش غير 1000 خادم بس، لقد اصبحت فقير، لا املك الا 1000 خادم. مين اللي مسك الملك؟ كان كسرى. من كتر يا حرام فعلا، كان كسرى من كتر ما هو يا جماعة عنده من الغنى ما عنده، كان عندهم أجولة مليئة بالمسك، أجولة، شوال، شوال مليء، جوال مليء بالمسك، أجولة، حتى إن الصحابة لم يعرفوا ما هذا. الصحابة لما دخلوا لقوا شوالة مليانة حاجة بيضة فظنوا أنه الملح، فلما وضعوه في الطعام وجدوا ان طعمه سيء، طعم وحش جدا، فعلموا ان كسرى كان كل يوم يرمي في ارض بيته دي اساسا الارض بتاعتها كانت رخام، واعمدة القصر بتاعته معمولة من الذهب، وكل الاساس من الذهب، كل الاساس بتاعه مصنوع من الذهب، كل الارض معموله من الرخام، مفيش اسمنت، مفيش حديد، كل رخام. وطبعا دي اقوى نوع من انواع البناء. كل يوم شوالين من المسك يترشوا وبعد كده يتكنسوا علشان التراب اللي يجي على القصر يكون تراب من مسك. انتوا متخيلين؟ وكان عنده بيت كامل، تخيلي بيت مثلا 4 ادوار، وكان عنده بيت يسمى بيت الذهب، البيت ده مليان ذهب، وبيت يسمى بيت الفضة، الفضة ملو بيت والذهب ملو بيت، وعنده 1000 خادم، 1000000 خادم، 1000000 خادم بيخدموا 1000000، هو وبيته وعيلته بالظبط كده. فلما رحل ما استطاع ان يحمل كل ذلك، ترك خلفه حاجات كثيره جدا، فلم يستطع ان ياخذ الا 1000 خادم، 1000 خادم بس اللي كانوا مخلصين من 1000000. فكان يبكي ويقول: يا لفقري، فان عندي 1000 خادم. كان هرب طبعا، كسرى هرب. كان بقى في المقابل مين اللي مسك حكم بعده؟ سلمان الفارسي. مين اللي مسك فارس؟ سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هو اللي مسك فارس، سبحان الله. وكان ملك فارس، او مش هنقول ملك فارس بقى، هنقول امير فارس، وهو اللي نشر الاسلام في تلك البلدة. المرة الجاية ان شاء الله، او مش المرة الجاية، المرة الجاية في السيرة ان شاء الله، بس حد يفكرني، هنقول قصة تتبعهم ومشيهم على الماء خلف اللي هي الواقعة اللي بعديها مسك سلمان الفارسي ملك كسرى. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال في موقعات القادسية؟ في اي جزء ما كانش مفهوم بالنسبه لكم؟ طب انا بقى عندي سؤال، سنه كام؟ ايه جيش كسرى بيرش الحديد تحت الخيول، الخيول بتبقى محطوط في الرجلين من تحت، انت عارفة اللي هو الحدوة، الحدوة دي لو حطيتي تحتها حديد يا آية تتزحلق. لا انا هسألكوا انا سؤال، ايه اكتر جزء اثر فيكي في معركة القادسية؟ الخيول محطوط في رجليها حدوة يا ام عبد الله، لو رميتي تحتيها معدن الخيل بيتزحلق، يعني لو الخيل مشي على حاجة معدن يتزحلق، لأن المعدن على المعدن يزحلق. فهم كانوا بيرموا لهم تبر، التبر ده اللي هو المطرح ما بيقطعوا الحديد بينزل منه كده زي رذاذ، بيقوموا لمينه ورمينه علشان الحصانة تتزحلق وتقع. جارة الحديدين طبعا، حتة النساء والهروات دي عجبتني انا برضو جدا. يا امو انا فعلا النجارة بتاعت الحديد. سعد بن ابي وقاص، لا وكمان ايه ده، سعد بن ابي وقاص اتحمل ومراته زعلانة منه، مراته متضايقة. بالظبط. يعني سبحان الله، الصحابي يتحمل وفي المعركة وجوه الخيمة. يا زينب زوجة سعد انا برضه عجبتني جدا. هي دي الكل ظالم نهاية بس اتواصلت مع بعض. ما هو بس هو ما حاربش، خدي بالك. احسنت يا وفاء، النصر يا جماعة مش بالعدة، النصر مش بالعدة. شوفوا هما عدتهم عاملة ازاي، ولكن كان النصر بالريح. خدوا بالكم بداية النصر كانت بالريح، وثبات المسلمين كان سبب في ان نصر المسلمين يا جماعة، الثبات. وما كانش النصر برضو، مع ان هم قضوا على الفيلة دي كلها قتلوها، لكن النصر ما كانش في القضاء على الفيلة، وانما النصر كان بالريح اللي جت شالت العدة والعتاد والجنود وما الى ذلك. حاضر، عايزين درس عن سلمان الفارسي؟ حاضر، يبقى المرة الجاية ان شاء الله نتكلم، ندي درس مفصل عن قصة سلمان الفارسي، لانه برضه من الصحابة اللي بحبهم جدا، وان شاء الله نكمل قصة ان شاء الله الغزوة اللي تبعوا فيها لحد ما دخلوا على كسرى واخذوا ملك كسرى، وسلمان الفارسي كان هو ملك كسرى من بعده، او امير كسرى من بعده، امير المسلمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.